إذا ذكر غير النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء هل من السنة أن يصلى عليهم كما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، قال موسى عليه الصلاة والسلام، عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم.